السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ساعة الصفر قربت بيننا وبين ساعة الصفر 48 ساعة، يعني بيننا وبين رمضان بالضبط يومين ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. يعني طبعا يعني الله اعلم، يعني الرؤيه شكلها ايه، زي ما حصل في شعبان كده، ويعني الرؤيه خلفت الحسابات الفلكيه يعني، فالله اعلم. ولكن يعني غالبا هيبقى ان شاء الله باذن الله مع مغرب الاحد هيبدا رمضان ان شاء الله باذن الله. استعدت ولا لا بقى؟ ومركز ولا لا؟ ومحدد هدفك ولا لا؟ يا جماعه دي فرص عمر، ان ربنا خلاك تلحق رمضان دي فرصه عمر. لازم تبقى فاهم هتعمل ايه برمضان السنه دي. ربنا مديك رمضان جديد، ربنا مديك فرصه جديده، ربنا مديك فرصه انك تبقى اواب تؤوب الى الله كل سنه ب30 يوم تعبده فيهم وتقف مع نفسك فيهم. لازم تبقى في وقفه مراجعه شامله في جو القران النوراني. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى رمضان السنه دي يبقى رمضان جديد بحق وحقيقي. ادركوا اللحظه الفارقه، كل واحد منكم عنده عزيمه قد ايه عشان يتوثب انه ينطلق الى مقام الارتباط الحقيقي بالقرآن. كل سنة الحرف بعشر حسنات، جميل جدا، هو اثر عن ابن مسعود والبعض رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، جميل وكلام صحيح. ولكن يا جماعة مش ده بس القرآن، القرآن ده شحنة قلبك زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة داود: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته. سورة داود اللي هي سورة ايه؟ مظبوط صح؟ لا شيخ حازم، ان يعني الحيتان ما ينفعش تدخل في المسابقات دي. يبقى سورة داود اللي هي سورة ايه؟ اللي هي سورة، طيب صح خلاص يا اخوان، انا مش هزعلكم يعني. سورة داود اللي هي سورة صاد. وعلى فكرة اللي وقفتنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى قصة داود في سورة داود. مفروض كان في سلسلة كنت عايز أبدأها معاكم، دورة لعلها تبقى هي بعد رمضان، صور شعب أبي طالب، الصور اللي نزلت في شعب أبي طالب، صور طبعا في مرحلة جبارة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مطلوب حيا أو ميتا، وأبو طالب راح يعني خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقعد في الشعب عنده وفي البيت عنده وينام على فراشه، والكفار مع المسلمين اللي يعني غاروا على مسألة النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسلم ليقتل من صناديد القريش، دخلوا الشعب معاهم وكانت أزمة جبارة. ففي صور نازلة في اللحظة دي، في الوقت ده، في وقت شعب أبي طالب، في الوقت الرهيب ده، والجوع والمجاعة والعزلة المجتمعية والرفض المجتمعي، السوشيال ريجكشن اللي تعرض ليه الصحابة، اللي كان مجوز ابنه البنت واحد من الصحابة طلقها، بل بنات النبي عليه الصلاة والسلام اتطلقهم، اللي كان يعني متخيلين وقت شعب أبي طالب. يا ترى ايه الصور اللي نزلت في المرحلة دي وكانت بتتكلم عن ايه؟ منها صورة داود، منها صورة داود وصورة الأعراف وصورة القمر. نتكلم في الدورة، عايزين النهاردة تعتبروا ان دي دخلة لهذه الصورة، جميل. عايزين تعتبروا ان دي استعداد لرمضان، ده حاجة اهم عندنا دلوقتي، ان احنا بعد 48 ساعة داخلين على رمضان. عايزين نفهم يا جماعة، عايزين نفهم احنا رايحين فين، عايزين نفهم هنعمل ايه السنة دي مع المصحف في رمضان. عايزين يبقى عندنا مشروع في التعامل مع القرآن السنة دي عشان نركز مع كتاب ربنا عشان نخرج بحاجة جديدة. في سورة داود الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك يعني مليان خير. الحاجة اللي بيقولك دي زيجة مباركة، يعني كانت وش السعد عليا، حياتي اتملت خير بعد ما اتجوزتها او بعد ما اتجوزته. كتاب انزلناه اليك مبارك مليان خير، هيملى حياتك خير، هيملى قلبك خير. اول حاجة بركة القرآن هتيجي فيها قلبك ومشاعرك ونفسيتك وعزمتك ورزقك وعلاقتك ورؤيتك. كتاب انزلناه اليك مبارك، كتاب هيغير حياتك تماما في الجدب اللي احنا فيه والقحط اللي احنا فيه. ليتدبروا اياته، وفي قراءه عشريه لتدبروا اياته، عشان تتدبروا. ليتدبروا يعني ايه التدبر يا جماعه؟ التدبر قال لك انك انت تشغل دماغك. ربنا بيقول لك فكر، ربنا بيقول لك فكر في الايات اللي انت بتقراها. قال لك التدبر هو التعقب، التدبر هو استكشاف الغوامض يعني القرآن فيه أسرار وفيه كنوز زي قاع البحر اللي مليان كنوز ولقالق. طلع ثور فجر طلع الكنوز اللي جوه القرآن، طلع المعاني العظيمة اللي جوه القرآن. اوعى تعدي كده مش ليقرأوه نثر الدقل ارمي ارمي ارمي، لا ليتدبروا آياته. مفروض ان ده شعارك في رمضان، مبارك ليتدبروا آياته. بدم هو مبارك مليان كنوز مليان بركة مليان خير مليان نفع، اسمه القرآن الكريم، لانه هيملى حياتك من كرمه وهيملى قلبك وصدرك من كرمه. طب المطلوب قصاده حاجتين، ليتدبروا آياته، انك انت تقعد بقى ايه، بما ان اذن تقعد تبص للآيات وتفهمها وتقرأ فيها وتبدأ بقى تسقطها على حياتك وعلى وقعك. ليتدبروا آياته، كل الآيات مليانة كنوز، في كل آية وفي كل كلمة وفي كل حرف كنوز. وليتذكر أولو الألباب، يبقى ليتدبروا من ليتدبروا المفسرين قالوا أولو الألباب اللي عندهم مخ. القرآن عايز ناس عندها عقول، والقرآن يخليك من بتوع اللب مش من بتوع القشور. القرآن انت حياتك مليانة قشور، مليانة حاجات قد جعل الله لكل شيء قدرة، مليانة حاجات خلاف الأولى وخلاف الأفضل. القرآن هيخليك من أولي الألباب، هيخلي عندك عقل، هيخليك فاهم ايه القلب، ايه القيمة الأساسية. وليتذكر، التذكر ده ان في معاني لو نسيتها هتروح في داهية، في معاني لو نسيتها. عشان كده قيمة أذكار الصباح والمساء ايه؟ تجديد معاني، مذاكرات يومية، تجديد يومي لمعاني عقائدية ما تعرفش تعيش من غيرها. وليتذكر أولو الألباب، كلام عظيم قوي يا جماعة. عايزين نبدأ في هذه الآيات الجبارة. بصراحة كنت بقرأها يعني من كذا ساعة كده، وشغلت قلبي جدا، وحسيت ان فيها عجائب. وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب. إنا سخرنا الجبال، كلمة الجبال لغة عكس سخرنا، ما تجيش مع سخرنا. إن لأن الجبال دي عارف يقولك إيه، أنت جبلة يا أخي، يعني إيه جبلة يا أخي؟ ما بتتحركش يا أخي، اللي يخوفك ما تخافش، اللي يطمعك ما تطمعش، اللي يضحكك ما تضحكش. وماله عامل جبلة كده ليه؟ يقولك إيه ده جبل على هذا، جبل حاجة ما تعرفش تغيرها فيه حاجة. فالجبال دي دايما مثل للرسوخ والثبات. سخرنا الجبال مع الجبال دي تبقى حاجة يعني مسخرة لعبد من العبيد الذي لا يسخر ولا يقدر عليه بشر، يذلل ليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأتته الدنيا وهي راغمة مناخرها في التراب، أو راغمة مربوطة من الحاجز الوسطي بتاع أنفها مربوطة، فطبعا بيعمل ألم رهيب. فأول ما يتشد الحبل تقوم الدبة منقضة على طول، لأنها ما تستحملش الألم بتاع حكة الحبل في البتاع الجدار الداخلي بتاع فتحتي الأنف ده. فكانوا بيعملوا كده في البعير المتمردة زمان، أي بعير متمردة يربطوها من جوه أنفها فيسقوها، فما تقدرش إنها تنطق بقى، تنقاد. النبي عليه السلام قال كالجمل الأنف، اللي هو إيه، خلاص يعني منقاد تمام الانقياد. وأتته الدنيا، مش أتاه الرزق، مش أتته البهجة، مش أتته العافية، أتته الدنيا وهي راغمة ومناخرها في التراب. هي مش بتحبك، مش جالك حب، جالك غصب عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي. لا احنا بنحبها ولا هي بتحبنا، بس ربنا بيجيبها لأهل الدين غصب عنها ويذللها. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة. أول مرة أخد بالي يا أخواني إن كلمة محشورة لغة عكس كلمة الطيرة أصلا، الاتنين عكس بعض زي الجبال والتسخير كده، الاتنين عكس بعض. لأن الطير في اللغة زي من تطاير النار، عارف تطاير النار كده، يعني إيه تطايرة النار في المعاجم، تفرقت وتشتتت كل لسان لهب طلع في ناحية. فالطير أصلا طبيعتها كده، ربنا خلقها كده بتنفر من الإنسان وما تقرش جنبه أبدا، وبتتفرق في كل اتجاه، ما تلاقيش مثلا يعني الطيور بقى قعدت، لا يعني الأصل في الطير إنك بتلاقي اتنين طيرين هنا وتلاتة طيرين هنا وواحد طير هنا واربعة طيرين. فتخيل بقى والطير محشورة، اللي ما بيتجمعش لبني آدم ربنا يجمعهولك، والطير دي دايما فتخطفه الطير، تخطفه الطير دي. الانسان دايما مشتت ما بين الف طائر في الفكر والهموم والشواغل مقطعاه من جواه. فلما جمع تطاير القلب لله ربنا جمع له طير السماء وحشرها له. لما جمع قلبه لله فلم يتطاير القلب في الف اتجاه، ربنا جمع له طير السماء حواليه. تخيل انت قاعد تقرا المصحف وسبع تمن تلاف طير من 300-400 نوع قاعدين يلفوا حواليك وقاعدين جنبك يسبحوا ربنا وتسمع صوت تسبيحهم، منظر مذهل. والطائرة محشورة، كل له، كل له أواب. وشددنا ملكه، أو كلمة الملك ما تجيش مع كلمة الشد برضه، لأن الملك دايما مطمع. اللي عنده ملك وفي ولايات كتير زي سيدنا داود، صار ملك وعنده 30 سنة ومات وعنده 70 سنة عليه الصلاة والسلام، فضل ملك 40 سنة. 40 سنة في اسم الله الحفيظ. يعني لو تفتكروا السنة اللي فاتت لما اتكلمنا مع بعض في بعض معاني في اسم الله الحفيظ، قلت لكم ان كل انسان اكتر تعبه مش انه يحصل على طموحه، انما ان هو يحافظ على طموحه. فدايما الواحد ممكن يوصل للكرسي بسرعة ولكن يفضل طول عمره يحافظ بقى ازاي يفضل حاكم، وازاي ما يتخدش منه، ما حدش ينقلب عليه، حدش يخونه، ما حدش. فدايما ممكن واحد يحصل 1,000,000 جنيه بسرعة او ملايين، ولكن كل قضية حياته ازاي يحافظ عليها. فالانسان بيتعب عشان يحافظ على الشيء اضعاف اضعاف اضعاف تعبه عشان يوصل للشيء. عشان كده ربنا سموه نفسه الحفيظ. ازاي؟ انك وانت مع الله انت هتوفر على نفسك كتير قوي قوي قوي، وانت مع ربنا هتوفر على نفسك هموم كتير لو تولاك الحفيظ وحفظ عليك نعمه سبحانه وتعالى. وشددنا ملكه، يعني ايه شد الملك؟ يعني في ايدي انا مثلا بحكم مثلا 20 ولاية او 20 بلد، انا في ايدي 20 خيط، كل خيط مربوط به ولايه، وفي ايدي مشدوده في ايدي اهي، حدش يقدر ياخدها مني ولا، وكلها شد بعضه الى بعض. كمال الاستقرار. انت تخيل انت الكلمه شددنا. دايما الملك مطمع، والملك بيخلي الناس يعني بعد ما مات سليمان المملكه اتقسمت نصين اصلا فورا، فورا بعد موت سليمان ابن سيدنا داوود. يبقى دي ما كانتش، ده كان من الله ان الملك ده كان مشدود بسبب هذه الاعمال الصالحه وهذه العباده. اول ما غابت هذه العباده في اولاد سيدنا سليمان كما في الاسرائيليات وفي يعني ما يعني التوراه المبدله الان، كما في هذا، ان على طول المملكه اتقسمت نصين. وشددنا ملكه، انك واحد زي سيدنا داود عنده الملك الرهيب ده، وربنا بيقول له يا داود وان جعلناك خليفه في الارض، خليفه في الارض. انت متخيل هذا المعنى الجبار؟ فقعدت ابص كده اقول يا رب سخرنا الجبال الذي لا يسخر، ربنا يجيبه لك غصب عنه. شددنا ملكه، الحاجات المتنافره ربنا يجمعها لك. الطايره محشوره، الحاجات المتفرقه المشتته ما لا يجتمع لغيرك الله سبحانه وتعالى يجمعه ليك. كل ده بايه؟ كل ده بالعباده. كل ده يا اخواني، هذه الصوره تكلم من سورة داود. بتكلم مين؟ سورة داود بتكلم اللي مستخسر الوقت في العبادة، ما نقص وقت من عبادة. بتقول له العبادة دي هتملى حياتك بالبركة قد ايه. سورة داود بتكلم مين؟ اللي هي سورة صاد، ولكن ذكر الصيوطي في الاتقان ان من اسماء سورة داود. سورة داود بتكلم مين؟ انا بحب كلمة سورة داود. عشان حد عارف سورة موسى ايه؟ سورة موسى سورة ايه؟ ها؟ سورة طه. سورة موسى سورة طه، انك انت تبقى عارف الايه. وفي سورة نوح وفي سورة ابراهيم وفي سورة محمد. طب حد عارف سورة عيسى؟ طب حد عارف سورة عيسى والحواريين؟ سورة الحواريين. دكتور احمد بيضحك هو من جوه. سورة الحواريين سورة الصف. طيب يبقى اذا سورة داود سورة ايه؟ سورة صاد. فالسورة بتكلم مين؟ بتكلم اللي حياته مليانة مهام. انا داخل رمضان، هعمل ايه في رمضان وانا عندي امتحانات؟ طب انا اصلا كده كده انا بدرس، اعمل ايه ما بين الدين والدنيا؟ طب انا عايز انجح في الدين والدنيا. نموذج مذهل، نموذج سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، وبيص النور اللي بين عينيه لفت نظر سيدنا ادم من وسط مليارات البشر. ربنا عرض على ادم مليارات البشريه ذريته، 300-400 مليار ولد لادم الى يوم القيامه عرضهم قدامه. سيدنا ادم من وسط 300-400 مليار نسمه لفت نظره وبص النور اللي بين عيني داود، فقال من هذا يا رب؟ النور ده الذرة المتوهجة بالنور الرهيب ده. فقال هذا من ذريتك اسمه ايه؟ داود. لما سيدنا ادم وابو 40 عام وبعد كده من عمره، وبعد كده يعني باقي الحديث بقى ايه كثير منكم يعرف. يبقى سيدنا داود وبيص النور ده قصة. سيدنا داود ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وايه ويفطر يوما، يعني صام نصف الظهر. وافضل القيام قيام داود انه كان بيقوم طولت الليل اللي قبل السدس الاخير من الليل. فافضل بقيه الحديث وكان لا يفر اذا لاقى، يعني ايه؟ يعني من الصيام وقيام وعباده وفي الاخر ما فيش ثمره قلبيه وثمره في قوه النفس. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه انتوا مش عارفين القوه اللي انبعثت جوه قلب داود لما عبد ربنا حق العباده، لما اتقن العباده ربنا اداله قوه قلبيه قد ايه. عشان كده اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايه ذا الايدز، القوه الرهيبه. اول قوه اوتيها داود قوه القلب وقوه اليقين اللي خلته يقف قدام جالوت قدام عماليق فلسطين ويهجم على جالوت، رغم ان الحاكم ده المفروض بيبقى محصن تحصين رهيب. اللي بيهجم على الحاكم ده يعني هيموت هيموت، وهو غلام صغير يهجم على جالوت ويقتل جالوت وقتل داود جالوت. قوة قلب رهيبة ده من ضمن الأيد اللي ربنا ادى لداود. يبقى لا يفر إذا لاقى ثمرة أفضل الصيام وأفضل القيام. أنت لن تفر إذا لقيت بإيه؟ بإيه؟ هتجيب ده منين؟ ما هو أنت عشان تبقى عندك قوة في نفسك وقوة في روحك وقوة في ال- ال- ال- ال- الروح الإيمانية والمعنوية اللي جواك وقوة في عزيمتك، هتجيبها منين بقى؟ محدش مولود كده. فأفضل الصيام وأفضل القيام العبادة بتقويك قد ايه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان داود بينما يسرج له فرسه يقرأ القرآن اللي هو الزبور، يعني الكتاب اللي انزل ده، واحد انزل عليه كتاب زي ما سيدنا موسى انزل عليه التوراة وعيسى الإنجيل وإبراهيم الصحف وسيدنا محمد القرآن، سيدنا داود انزل عليه الزبور. يعني سيدنا داود نموذج مذهل، نبي ملك مؤسس دولة بني إسرائيل في فلسطين، مجاهد مربي كان يأكل من عمل يده، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يسر على داود القرآن اللي هو الزبور، يعني حتى كان يقرأه بينما يسرج له فرسه. ايه البركة في العمر دي؟ عشان كده سورة داود بتكلم الناس اللي نفسها تعمل حاجات كتير في حياتها، اللي عندها طموحات كتير في الدين والدنيا، اللي عايزة تجمع ما بين العلم والعبادة والدعوة، اللي عايزة تجمع ما بين حاجات كتير نفسها فيها، اللي عايزة تنادى من أبواب الجنة التمانية. إزاي البركة في العمر دي؟ إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يسر عليه القرآن فكان يقرأه بينما يسرج له فرسه. عم يسخنوا لك العربية ويلمعوا لك الإزاز. تخيل انت كده تكون خلصت المصحف، ايه التيسير؟ ايه البركة في العمر دي؟ النص التاني من الحديث وكان يأكله من عمل يده. قال لا، بيشتغل شغل دنيوي وبيأكل من عمل ايديه، ومش اي شغل دنيوي، ده كان مخترع عسكري، ده هو اللي اخترع الدروع السابغة بتيسير الله وفتح الله سبحانه وتعالى. امتى بقى الكلام ده؟ وازاي الكلام ده مستحيل؟ ما هو كلمة مستحيل دي اللي ربنا قالها هنا، واذكر عبدنا داود ذا الايه ذا الايد. ما الايد ده مستحيل اصلا، الايد لم يذكر في القرآن الا مع الله، والسماء بنيناها بايد لم يذكر الا مع الله. قوة جبارة. ازاي كان له 100 ايد؟ يعني شغال في الدعوة وفي العبادة وفي الصيام وفي القيام وبيصنع دروع وهو اللي اخترعها، يعني بالتأكيد يعني مطور عسكري، يعني مخترع عسكري، يعني الأيام دي كان ياخد نوبل في الاختراع ده، وكان بيشتغل من عمل ايده وبيكسب وبيربي ومتسوق وبيقود مملكة وبيحكم وبيفتي بين الناس. لقمان في سورة لقمان، لقمان كان في عهد داود، فلما بعث داود ترك لقمان الفتية وترك لقمان التدريس تجردا لله ان من هو افضل منه اتى. فسيدنا داود في كل ده جمعوا مع بعض ازاي؟ ذا الايد انه اواب، انه اواب. كان بينه وبين ربنا خلوة مستمرة مستقرة مقدسة لا يتنازل عنها ابدا. عشان كده وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، يعني ايه تصوروا؟ يعني عامل محراب ومن بره حوالين المحراب سور محدش عارف يدخله اصلا، اللي يدخله لازم ينط من فوق السور. كل ده حماية الورد العبادة بتاعه، حماية لخلوته مع الله، حماية لوقت الشحنة وتجديد الرؤية وبس العزم الداخلي عشان يخرج منها منطلق إلى الله سبحانه وتعالى. أوقات عظيمة أوي، أجمل أوقات حياتك، أعظم أوقات حياتك هي أوقات خلوتك مع الله. الأوقات دي مستقبلك كله هيتغير بسببها، والأوقات دي لو ربنا استعملك في الدعوة مستقبل ناس كتير قوي هتسمع لك هتتغير بسببها. اللحظات دي هي أعظم لحظات في حياتك، اللحظات اللي ربنا فتح لك فيها في الخلوة. اوعى حد يفتنك عن الوقت ده، اوعى حد يفتنك عن العمل ده، هو حد يشغلك عن العمل ده او تؤثر شيء عن العمل ده، لان العمل ده عظيم. فربنا حشد كمية كرامات ومعجزات وعطاءات لفاعله عشان ما حدش يفتنك عنه. عشان كده إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة. ليه يا رب كل ده؟ يعني الجبال قاعدة تسبح، طب ما الجبال كده كده بتسبح، ليه صوتها يوصل لأذن داود عليه الصلاة والسلام؟ ما الطير كده كده بتسبح، ليه صوتها يوصل لأذن داود والمنظر الرهيب بتاع الاجتماع بتاع الطير؟ تخيل انت كده قاعد تسبح وودنك سامع الجبال حواليك بتسبح والطيور حواليك بتسبح والطيور مجتمعة. ليه المنظر ده ربنا عمله لداود؟ ليه المنظر ده ربنا رتبه لداود؟ حتى سيدنا داود لما جه لما مات عليه الصلاة والسلام النسور تحلقت في السماء، نسور تحلقت في السماء لان كان يوم شديد الحر لتحجب حرارة الشمس عن الجماهير الغفيرة التي كانت في جنازة داود عليه الصلاة والسلام. فليه ربنا عمل لداود كده؟ عشان يثبته على الورد ده، عشان يشجعه. انت قاعد جلسة الضحى في مسجد ما فيش حد بيقعد اصلا، فيش حد، انت ما فيش حد منتبه للموضوع ده، تلاقي العمود اللي جنبك بيسبح. هو ايه ده؟ رسالة من ربنا ليك سبحانه وتعالى انك انت تثبت. ده لو حصل يبقى تثبيت، يبقى ربنا بيثبت العبد لما العبد بيقبل على الله. طبعا المعنى ده والصورة دي وصورة داود نازلة في شعب ابي طالب. انا عايزك تتخيل ان المعنى ده في شعب ابي طالب، عايزك تتخيل ان الصورة اللي بتتكلم عن العبادة الرهيبة دي في الوقت الرهيب ده اللي كثير من ابناء التيار الاسلامي بيكفر بالمبادئ وبيكفر بطريق الدعوة وبيكفر بطريق العبادة وبيعتبر اللي بيتكلم في الكلام ده درويش ودروشتها وضيعتنا ورجعتنا. يا ابني انت اللي درويش مش انا اللي درويش. قل انما انذركم بالوحي، انا ماشي ورا كلام ربنا. صور شعب ابي طالب، صورة الاعراف تتكلم عن ايه؟ تخيل موقف الاعراف اللي على حسنة مش عارفين يدخلوا الجنة نزلة في شعب ابي طالب. اوعى تبقى سلبي، اوعى تقف في النص، اوعى تميع الدين. الشيطان لو معرفش يدخلك من التضييع بيدخلك من التمييع. خلي دينك قوي، خليك جبل، خليك ثابت وراسخ. تخيل ان الصحابة في شعب ابي طالب بيتربوا على وقفة جبل الاعراف، وان ازاي لازم تبقى فاصل بين الحق والباطل وما بقاش في اي تمييع. معاني قوية. تخيل ان الصحابة بيتربوا على اقتربت الساعة وانشق القمر في شعب ابي طالب، بيتربوا على الثبات على الدعوة مهما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام عايزينه باي طريقة، وابو طالب عرض حياته للخطر، وبني عبد المطلب والصحابة لما دخلوا الشعب وعرضوا ولادهم للمجاعة، وعشان كل ده عشان عايزين محمد بن عبد الله يقع في ايدينا وبيحموه. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينزل لهم في أسواق منى بنفسه، ولما نزل واستمر في الدعوة ربنا شقله القمر عيانا جهارا قدام الناس في الليل، فانشق القمر فلقتين. امتى المعجزات الغيبية بتتنزل؟ لما بتثبت على طريق الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بيد الله. يا جبال قوبي معه، والطير هو ايه ده؟ في ايه؟ الطير كمان تقوب. يا جبال قوبي، يا سماء اقلعي، يا ارض ابلعي ماء. في ملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك الملك والملكوت، كل الكون ده عبيد عنده وكل الكون ده جنود عنده. انت مش عارف ربنا قادر قد ايه، ربنا كبير سبحانه وتعالى قد ايه، ربنا واسع قد ايه. ما تضايقهاش على نفسك، ما تضايقهاش على نفسك، لان الله سبحانه وتعالى قادر. زي ما احد اخواننا كده في جلسة تدبر من يومين فبيقول المكان ده بيفكرني باسم الله الواسع. يعني بيقول الواحد بيعجب من الشاب اللي كل احلامه ان ربنا يديله شقة 150 متر يتجوز فيها. يا ابن ربنا واسع. سيدنا سليمان في سورة داود بيقول قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. انا عايز ملك يا رب، أعظم ملك في تاريخ البشرية جه بكلمة يا رب. أعظم ملك في تاريخ البشرية جه بكلمة يا رب. ليه؟ لأنه عارف بيدعي مين، عارف أنه بيدعي الله الواسع سبحانه وتعالى، عارف أن الله الواسع. يا ابني أنت كل مشكلتك ربنا يجوزك ولا مش هيجوزك، أنت كل مشكلتك ربنا يجيب لك شغلانة ولا مش هيجيب لك شغلانة، أنت أفقك ضيق قوي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا عند ظن عبدي أنا فليظن بما شاء. انت ضيق ظنك في الله هو اللي مضيق عليك حياتك. ولو اتسع افقك في معاملة الله، ولو اتسع صدرك في احسان الظن بالله لوسع الله عليك ما شئت. سليمان ظنه بالله انه يقدر يديله ملك لا ينبغي لاحد من بعده، ربنا اداله ملك لا ينبغي لاحد من بعده، اداله مملكة لا ملك قبله نالها ولا ملك بعده ليوم الدين ينالها. ده كل ده ازاي ده؟ خلاله الشياطين تبني مساجد. عمرك شفت شياطين بتبني مساجد؟ سيدنا سليمان ربنا خلاله الشياطين والعفاريت الزرق تبني له مساجد، عفريت يبني مسجد. الله قادر، الله ظنه بالله ان ربنا قادر على تسخير كل شيء، فربنا سخر له كل شيء. زي سورة مريم كلها معجزات، طفل بيتولد من غير أب ونهر بيجري في الصحراء ونخلة ميتة تطلع رطب في نفس الثانية، وابن يتولد لواحد فوق التسعين وهنا العظم منه وطفل ينطق في الماء. ايه ده؟ ايه مجمع المعجزات اللي في سورة مريم ده؟ هم دول كده، هم عملوا الله بلا أسباب فعملهم بلا أسباب. انا عند ظن عبدي بيه، طبعا احنا بنتبع سنن الدين وقواعد الدين، ولكن ربنا بيعلمنا. زي ما ورانا كده ان سيدنا ابراهيم كسر الاصنام، هو مراد ربنا ان كان سيدنا محمد يكسر الاصنام؟ لا، بس يبقى عندك اليقين ده، يبقى عندك القوة في الدين دي، يبقى عندك القوة في العبودية دي. فتخيل في شعب ابي طالب تتنزل هذه الصور، تتنزل صورة داود، صورة صاد، الصورة اللي أولها النبي عليه الصلاة والسلام نازل بيكلم الناس في الشارع وصناديد الكفر نازلة، امشوا واصبروا على آياتكم، امشوا ما تقعدوش تسمعوا، هيسحركم في شعب أبي طالب. والنبي مكمل شغل في الدعوة برضه، إن هذا لشيء يراد، ده له أغراض أنتم مش عارفينها، إحنا عارفين الناس دي أصحاب أغراض ومآرب، ما تصدقوهمش. مآرب مين؟ هو اللي عنده أغراض ومآرب هينزل يكلم الناس في الشارع؟ هو اللي عنده أغراض ومآرب هيرمي كرامته تحت رجليه وكل الاعتبارات الاجتماعية تحت رجليه وينزل يكلم الناس في الشارع؟ ده يكسفه وده يرده وده يبصله من فوق لتحت وده يجري منه ويرم منه؟ امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يا ود يا واد يا متقي، ما سمعنا بهذا في، هو انتم اتبعتوا الملة الاخرة جايين الوقت تتكلموا دين؟ ما انتوا يا عم قاعدين تعبدوا الاوثان. الملة الاخرة سواء بقى ملة سيدنا عيسى في الوقت ده النصارى او اليهود، ايا ما كان قصدكم، انتوا لا ماشيين ورا دول ولا ماشيين ورا دول، هو انتم متبعين دين؟ الوقت بقيتوا بتتكلموا دين بقى وبتقولوا الملة الاخرة وما سمعنا وسمعنا؟ اذا كنتوا انتوا نفسكم كافرين بالملة الاخرة اللي انتوا كنتوا معتقدين في الوقت ده ان هو النصارى والتثليث، وانتوا كنتوا رافضين فكرة التثليث اصلا ورافضين الفكرة دي، الوقت بتتكلموها وانتوا نفسكم مش مقتنعين بيها لا قبل سيدنا محمد ولا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في الوقت ده تنزل سورة داود وربنا بيقول للنبي عليه السلام اصبر على ما يقولون، ما تتأذاش، ما يشقش عليك نفسيا الجهالات والسموم والأحقاد اللي قاعدين ينفثوها في الإعلام بتاعهم والتوكشو بتاعهم، ما يسنيش ده عزمتك. واذكر عبدنا داود، تعال بقى شفت بقى من هنا خالص، تعال بقى في المحراب بقى، تعال اقعد بقى بص على داود. ليه يا رب وانا في وسط الواقع المحتدم بالصراع بين الحق والباطل ده؟ ما هو يا ابني ما هو الملاكم لو فضل يضرب ملاكمات من غير ما المدرب ياخده بره شويه ويعمل له ريفريش مش هيقدر يكمل. انت من غير عباده مش هتقدر تواصل، مش هتقدر تمارس الدعوه الى الله، مش هتقدر. الحياه عايزه طاقه، الدنيا عايزه طاقه، الدنيا كلها مشاكل وكلها بتلاقي لقد خلقنا الانسان في كبد. تخيل كبد الدنيا وقمت كمان داخل بقى في كبد الدعوه وكبد الدين، هتكمل ازاي؟ واذكر عبدنا داود ذا الايد. سوره صاد او سوره داود بتكلم مين؟ سوره داود النموذج المبهر ده اكتر نموذج ممكن في الحياه يعني بعد النبي عليه الصلاه والسلام فيها بركه في العمر وفيها جمع ما بين الدين والدنيا والاختراع والعسكري او الدنيوي وكسب الرزق من الايد والتربيه والعباده والصيام والقيام. ازاي؟ صوره بتقول للي بيقولك اجمع ازاي انت تقدر تجمع. صورة كل من يؤسس دعوة لله ولكل من يبنوا دعوة لله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي والإشراق لا يشد الله ملكها. عبرة، هذه الصورة عبرة لكل من يريد أن يكون هناك ملك للدين مش لنفسه، ملك للدين. إن شددنا ملكه، إن ملك الإسلام في الأرض عشان يشد يجب أن يقوم أبناؤه بالعبادة. عبرة لكل من يريد أن ينطلق في الدعوة إلى الله، إن آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الكلام اللي يخلي اللي يسمعه يفصل، الكلام الفاصل بين الحق والباطل، الكلام اللي لما يسمعه الإنسان المزبزب يسمع الكلام والنور اللي في الكلام بتاع سيدنا داود يفصل لطريق الدين. فلما فصل طالوت فصل عن الدنيا وفصل للدين، فصل في طريق الدين. عبرة لكل واحد عايز يشتغل في الدعوة ان فصل الخطاب سبب العبادة. خبرة وإرشاد لكل واحد عايز يقدر يتحكم في نفسه، لجام نفسيته مش في ايديه، نفسيته عادت مطوحه للنهار. الحكمة بتاعت لجام النفس مش في ايديه، هي اللي سيئة مش هو اللي سيئها. ان العبادة سبب للحكم النفس، واتيناه الحكمة، ان حكمت نفسيته بقت في ايديه. مش نفسيتك اللي تسوقك على حسب شهواتها ورغباتها وطموحاتها واطماعها وبريق الدنيا في عينين نفسيتك. انت اللي تقود نفسيتك للصح مش نفسيتك اللي تقودك في الغلط. واتيناه الحكمة. عبرة كبير قوي يا جماعة من المعاني الأساسية في سورة صاد، غير إن ما نقص وقت من عبادة، وقد إيه العبادة بتجيب بركة في الحياة، وقد إيه العبادة ربنا بيفتح لك بيفتح عليك في حياتك بيها، يعني غير الآخرة. وإن له عندنا لزلفة وحسن مقام وحسن مآب. من الدروس الجبارة في سورة صاد إيه الفرق بين الإخلاص والخلوص؟ إيه الفرق بين إن فلان مخلص وإن فلان مخلص؟ إنه كان مخلصا. إيه الفرق؟ عشان كده في آخر سورة داود إلا عباد الله ليه؟ المخلصين مش المخلصين. الإخلاص لله أن تكون مع الحق بلا خلق، والخلوص لله أن تكون مع الحق بلا نفس. الإخلاص لله أن تكون مع الحق مع الله بلا خلق. ما انت شايف الناس اصلا وانت منطلق الى الله مش همك الناس، مش باصص في عينين الناس ونظرة الرضا او الغضب في اعينهم. ده الاخلاص مع الحق بلا خلق. امال الخلوص لله اللي هو بقى اللي ابليس في سورة داود قال دول ماليش بيهم، ما اقدرش عليهم اصلا، شبابيك القصر بتاعتهم متقفلة بالضبة والمفتاح، ما سابوش شباك مواربة نط على القصر بتاعهم أسرقوا منها، نفسيتهم محصنة. ليه؟ الخلوص أن تكون مع الحق مع الله بلا نفس. مفيش الأنا اللي جواك دي، مفيش. بين مقاصد النفوس ومقاصد النصوص، في فرق بين مقاصد آيات ربنا وبين مقاصد النفوس. كتير أوي من أهل الدين هو بيلبس نفسيته طوب الدين، هو بيحب الجري فعايز يشتغل في الدعوة. عشان ايه؟ عشان هو بيحب الجري مش لان ده العبودية. هو بيحب اللي هو بيشتغل في اللي بيحبه، مش بيشتغل في الارض لله سبحانه وتعالى. خد بالك اللي انت شغال فيه ده مقاصد النصوص ولا مقاصد النفوس، مقاصد الحق ولا مقاصد النفس. يوم ما يبقى شغلك للدين هو مقاصد الحق وليست مقاصد النفس بس متغلفة ومتمنتجة ومتزخرفة وجارية تحت السراديب بتاعت نفسيتك. نفسيتك دي مليانة سراديب انت نفسك ما تقدرش تكتشفها. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من ايه؟ من زكاها. بعض المفسرين قالوا من زكاها اي من زكاها الله. تقدرش انت على نفسيتك، انت في حاجتين جواك ما تقدرش عليه. لا تقدر على قلبك اسمه قلب لانه عاد ما بين الصح والغلط والحق والباطل، ربنا اللي يقدر عليه. وما تقدرش على نفسك، ما يصلحش ولا يزكيها، لا يزكيها الا الله. وما تقدرش على نفسيتك، فانت عشان قلبك ونفسيتك يصلحهم لازم بالله وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فصورة داود أو صورة صاد هتتكلم طبعا عن نقطة خطيرة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة إيه واحدة إن هذا أخي بعد ما قال خصمان بغى بعضنا على بعض. هو ممكن بعد ما واحد بغى عليك وظلمك وافترى عليك يفضل برضو جواك إن هو أخوك؟ هو أنت ممكن تبقى دي نفسيتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ له 99 ناش، عنده 99 مسجد ماسكهم، ولا يا عم مسجد صغير تحت الأرض بحفظ في قرآن، مش عايز حتى أمسك المسجد ده. إن هذا أخي له 99 مسجد وأنا معاه مسجد بشغل فيه في الدعوة، فقال أكفلنيه وأعزاني في الخطاب. إن هذا أخي معه 99 واحد بيحضروا له وأنا معاه واحد بيطلب علم على إيدي، فقال أكفلنيه وأعزاني. هو النفسية دي موجودة في الدنيا؟ نفسية أنا كل حاجة لازم تبقى تحت سيطرتي، كل حاجة تبقى تبعي، كل حاجة مكتوب عليها الختم بتاعي، فيش إصلاح يحصل في المجتمع إلا باسمي أو اسم دعوتي أو جماعتي، مفيش إنجاز ولا قيام لدين ولا عودة لخلافة إلا لازم أبقى أنا السبب. لو الصخرة اتفتحت أنا اللي افتحها، مش التلاتة يتكتب اسمهم على فتحها، أنا أو دعوتي أو شيخي أو جماعتي أو هو اللي كتب عليه. إيه ده؟ شوف بقى، شوف صورة صد في شعب أبي طالب بتعالج نفسنا الرهيبة، بتعالج النفوس ازاي. عشان كده سيدنا داود لما خر راكعا وأناب بعد هذا الكلام ربنا قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ربنا بيسلم قيادة الأرض لمين؟ ربنا بيصطفي مين لقيادة الدعوات؟ الذي تخلص من نفسه. كان ممكن ربنا يقول لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض بعد إيه؟ صح صح معاك ده، انت هو صح صحين ولا نايمين؟ كله كده ان شاء الله. وصل الفترة الجاية بإذن الله ربنا أذن كله كده. احنا مش يعني فكرة رمضان عايز تركيز مع القرآن، مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى عايز تركيز إن شاء الله. درس العصر اليومي هنا بإذن الله الساعة 5 العصر يوميا بإذن الله في رمضان هيبقى تفسير قرآن بإذن الله وتدبرات. درس التراويح بإذن الله الكلمة اللي ما بين التراويحتين سواء أنا أو إخواني بإذن الله هيبقى في تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفازيل معاني التربوية الإيمانية. عايزين نعلى شوية بقى يا جماعة، عايزين نعلى. أول سورة ربنا وضعها في القرآن بعد سورة الفتحة اللي جايبة مفاتيح فتوح الله في القرآن، سورة الفتحة بتديك سلسلة المفاتيح عشان تقدر تتعامل مع جنات القرآن. معاك مفتاح كل جنة، معاك مفتاح كل سورة، جنة مصورة بسور. أول سورة بعد سلسلة المفاتيح سورة البقرة اللي هي سنام القرآن. يعني إيه سنام؟ القمة. يعني يا رب من أول القرآن أدخل على القمة. طب اطلع السلم واحده واحده من اولها القمه ليه؟ هو القران كده، هو القران مش هيقبل منك اقل من القمه. هو القران هيستلمك زي ما انت كده، هتوصل في الاخر مع القران بعد تسليم نفسك للقران انك هتلاقي نفسك في القمه. ازاي؟ سيب نفسك، مالكش دعوه، هو هيبنيك وهيصنعك وهيغيرك. اللي يعني محتاج يعني في هذا المعنى اكتر خطبة بتاعت النهاردة هتلاقوها على الصفحة، صفحة الفيس، قلوب صنعها القرآن. القرآن ممكن يعمل في قلبك في رمضان ايه؟ القرآن ممكن يغير فيك ايه؟ عايزين نغير علاقتنا بكتاب الله، عايزين نرفع علاقتنا بكتاب الله. رمضان جاي ان شاء الله بإذن الله هتعمل ايه بقى؟ هتفضل تقرأ الحمد لله وشكر لله انا خلصت النهاردة شوية دول، ايه بقى اللي جواك منهم؟ والله حاسس ان انا من جوا منور، يعني انا مبسوط ومنشرع. ما طبعا حبيب قلبي، ما هو انت قاعد كلوبات يقينا انت من جوا نورت شويه. ست استفدت ايه؟ احنا مش عايزين الكم ده، احنا عايزين كل يوم مشروعنا الاساسي الجزء اللي هيتقري في التراويح. طب لو التراويح هيتصلى فيها بحزب مش بجزء كامل زي هنا في المسجد مثلا، هيتصلى ان شاء الله في تروح بحزب، انت بقى يكمل في التهجد، احنا هنكمل في التهجد كل يوم ان شاء الله الحزب الثاني. انما افرض انت بتصلي في مسجد حزب وما فيش في تهجد، تروح تكمل الحزب الثاني. ده الامتحان بتاعك، قلبك جاهز في الحزب في الجزء بتاع النهارده ولا لا؟ الامتحان اليومي التراويح، واحنا طلبه كنا بنعتبر ان صلاه التراويح دي الامتحان اليومي، نجحت الحمد لله تخرج من التراويح تجري على الجزء الثاني بقى، الجزء بتاع اليوم اللي بعده تبدا بقى تحضره في تهجد ولا تحضره في جلسه الضحى، ابدا بقى اقرب تركيز، سلم قلبك ليه، تسمع تفسير ليه، تقرا معانيه، انت حر بقى، مضمار سبق بقى زي ما سمعنا كده في الركعه الثانيه في صلاه المغرب. شيخ حازم كان بيقرا قول الله ايه اخر ايه؟ ايه سابق؟ ما شيخ حازم انت اللي قاريها. لا انا عايز الرجاله هي مصحصحه ولا لا؟ شيخ حازم قرا ايه في الركعه الثانيه وانا قلتها؟ قلتها خلاص. طب خلاص كده. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ها عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت موجودة الجنة موجودة يا جماعة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الجنة موجودة، ليس بينك وبينها غير أنك تبقى من الصالحين وتموت. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. معنى كبار. ممكن قبل ما الفجر يجي تكون من أهل الجنة. أقرب لأحدكم من شراك نعله. قبل ما تعدي الخطوة الجاية دي ممكن تبقى من أهل الجنة. إزاي؟ صالح مت في لحظة، خلاص مت الفجأة، بيجي لأي حد في لحظة. فأنت متخيل يعني إيه؟ أعدت للذين أمنوا بالله ورسله ذلك ها فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل ربنا انه يديله الجنة، وفضل ربنا في الدنيا انه يديك احساس التسابق. سابقوا دي في حد ذاتها ذلك فضل الله. سابقوا دي في ان ربنا يملأ قلبك باحساس المنافسة والتسابق، انك انت ربنا يديك الهمة دي في الدين. ده فضل من ربنا يؤتيه من يشاء، مش بالتحصيل تجيبه. ده دي مدد من الله. تلاقي قلبك فجأة نور، تلاقي فجأة قلبك نور بحب العلماء. هو ايه اللي حصل؟ مش عارف، حاجة ألقت في روعك كده حب العلماء واحترامهم والحضور. فجأة حاجة ألقت في روعك حضور الدروس الإيمانية وحب الدروس الإيمانية. فجأة حاجة ألقت في روعك حب قيام الليل وكثرة تلاوة القرآن. فجأة حاجة ألقت في روعك عايز أحفظ قرآن، دلوني على حد يحفظ لي قرآن. فجأة حاجة ألقت في روعك حب جلسة الضحى والثبات على أذكار الصباح والمساء. فجأة حاجة ألقت في روعك كده انك انت ربنا بيديك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدين نفسه فضل، التدين فضل من الله يؤتيه من يشاء. المشاعر بتاعت علو الهمة في صدرك فضل من الله يؤتيه من يشاء. انك انت يبقى عندك قلب مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندك قلب. فإنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود، وإنا جعلناك خليفة في الأرض. كان متوقع انها تيجي امتى؟ بعد ايه؟ إنا سخرنا الجبال معه ايه؟ يسبحنا بالعشية والإشراق. مش خليف يلا تبقى خليف الأرض. ربنا ما جابهاش بعد العبادات القلبية. تسبيح اللي من قوة قلب داود في التسبيح سبحت مع الجبال والطير، كل دي عبادات قلبية. ممكن قلبك يبقى مليان نور بس نفسيتك لسه فيها حاجة. فربنا امتحن داود في الامتحان النفسي، وسيدنا داود نجح عليه الصلاة والسلام. يعني أنا ممكن قال يعني في امتحان نفسي غير الامتحان القلبي. وظن داود أنما إيه؟ أنما فتناه. يعني إيه أنما فتناه؟ امتحناه واختبرناه. بعد ما الجبال والطير بتسبح معاه لسه عنده امتحانات. يا ابني ربنا كبير، الموضوع كبير. أنت فكرك إنك لأنك قاعد في درس لسه ربنا مش هيمتحنك؟ إنك أنت لأنك بتقعد جلسة ضحى كل يوم ربنا مش هيمتحنك؟ يا ابني في امتحانات كتير جدا لسه جاية، لآخر لحظة في حياتك هتفضل تمتحن. عشان كده سيدنا سليمان بعدها في الصفحة اللي بعدها في سورة داود، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد النهاية فطفق مسحا بالسوق والأعناق. دبح 20,000 فرس. في إنسان عشان جلسة ضحى يدبح 20,000 فرس؟ في إنسان عشان جلسة أذكار المساء بين العصر والمغرب اتعطل عنها يدبح يهد برج بيبنيه لانه اتشغل مع العمال لحد ما المغرب ادن؟ قال طب والله لا جايبه بالارض، لمسحه من حياتي تماما، او والله لم خليه دار ايتام، مسا همسحه من حياتي، والله خلاص لا رايح الصبح شهر لهاري ومحوله زي ما اتقال ان سيدنا سليمان نظرها كلها لجد سبيل الله خرجها من ملكيته، والله ما انا سكنه ولا منتفع منه بشيء، وانا نظرت لله ولازم امسحه من حياتي خلاص. كل ده حاجة رهيبة، مقام قلب رهيب. الكلمة اللي بعدها على طول، ولقد فتنا سليمان. بعد كل ده لسه الامتحان، ما امتحانات القلوب غير امتحانات النفوس. اوعى تفتكر لان قلبك سليم نفسك سليمة. ففي امتحانات للقلوب نجحت فيها بالعبادة. طب امتحانات النفوس؟ لا، امتحان له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ده امتحان ممكن تتعرض له في اي لحظة. عندك حب سيطرة؟ انت بتبني ملك للدين ولا لنفسك؟ خد بالك، هو انت شغال للدين عشان انت، عشان نفسك ولا عشان ربنا؟ هو انت عايز الناس تدخل الجامع ولا عايز الناس ليك؟ هو اللي بيزعلك ان انت تتشتم من حد في الدعوة، ولا ان ربنا اللي يشتم ويعتدى على اسم الله سبحانه وتعالى؟ ايه الهمة؟ والامتحان الثاني القينا على كرسي، هي كرسي ولا مش كرسي؟ هي كراسي ولا مش كراسي؟ هنحول الدين كراسي ولا احنا ناس قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى؟ اول ما سيدنا داود نجح في امتحان النفوس بعد امتحان العبادة، نجح في امتحان النفوس، خر راكعا وانام، ربنا قال له إنا جعلناك خليفة، خليفة في الأرض. انتوا اللي مثلك يا داود هم اللي يتسلموا قيادة أهل الدين في الأرض. اللي بلا نفس، أول ما سليمان نجح في امتحان النفوس قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. أنا عايز حاجة من عندك أنت يا رب، بقى حاجة مش بتاعت بشر ولا يقدر بشر يحصلها، عايز حاجة عليها علامة إن هي لدنية من عندك. ربنا قال له فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. ربنا سخر له الشياطين تبني له المساجد اللي الناس تعبد فيها في البلاد، ربنا سخر له الريح في الجهاد في سبيل الله. أول ما بقى بلا نفس، يبقى العطاءات الأعظم لأصحاب القلوب الطاهرة بس ولا أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية؟ العطاءات الأعظم في قصة سليمان وفي قصة داود ما جاتش غير بعد النجاح في اختبار النفوس وليس. طب وبعد النجاح في اختبار القلوب والعبادة العظيمة، قصة سليمان مليانة عطاءات مع عبادته نعم العبد إنه أبو، قصة داود مليانة عطاءات مع عبادته، سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملك وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كل ده عطاءات العبادة، ولكن عطاءات صلاح القلب، ولكن عطاءات التخلص من النفس، التخلص من الأنا، التجرد لله، الصدق مع الله، أن تكون مع الحق بلا نفس. إن جعلناك خليفة في الأرض. سورة داود سورة طب دي في شعب بقى بيطالب ليه؟ ناس مخنوقة جعانة مضطهدة اجتماعيا معزولة، وربنا بيقول لهم خدوا بالكم من الأخوة اللي بينكم، إن هذا أخي، خدوا بالكم التصافي اللي بينكم، خدوا بالكم من سلامة النفوس، وخدوا بالكم من قوة العبادة. المعاني دي لو ما تربتش عليها في وقت الشدة هتضيع الصف كله في وقت الفتح. المعاني دي أحيانا بتضيق تضيق طريق الدعوة، والدعوة طريقة عامل زي طريق النهر كده، لما النهر يضيق المية سرعتها بتزيد، فانت مش مضرور حاجة، الدعوة عاملة زي بيضة كده وكتكوت او جنين بينمو جواها، هو الناس كلها شايفة ان هي يعني محصورة ومتضيق عليها ومن بره ما بتزيدش ومن جوه قاعدة تنمو. دي دعوة ربنا، كلام عن ربنا، التربية الإيمانية، التربية القرآنية، ده طريق ربنا. فأوقات الضيق ربنا بيقدرها بلطفه عشان أهل الدين يتعودوا على المعاني دي ويفهموها، فلما يجي الفتح الدين ما يبقاش غنيمة، ما يبقاش خطفة، ما يبقاش تقطعوا أمرهم بينهم زي الديابة اللي هجمت على قطيع غنم قعدوا يقطعوا فيه وينهشوا فيه، وكل دي بياخد حتة من غنيمة. تقطعوا أمرهم بينهم أي تقطعوا دينهم بينهم، قعدوا ينهشوا في الدين، ده خد الحتة دي وقال لك دي دعوتي، وده خد الحتة دي وده خد الحتة دي، والدين بقى غنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ما من نبوة إلا تناسخت حتى كان عاقبتها ايه؟ ملكة. دايما في ناس بتنصر الانبياء وتقيم للدين ملك، ويجي ناس بعد كده تاخد الملك ده لنفسها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ايه؟ ما من نبوة الا تناسخت، تتغير مع الايام بقى ملامح الدين في الارض حتى تكون عاقبتها ملكة. الدين بيجيب ملك، فتنة اهل الدين ازاي الملك ده يفضل لربنا مش لنفسه. مش عارف انا ليه حاسس ان هو ان شاء الله باذن الله اخواني، يعني قبل اذان العشاء ما يرفع ان شاء الله باذن الله، احنا عايزين نقرب من القران على قد ما نقدر، عايزين نعلف معانينا على قد ما نقدر، عايزين نتربى بالقران. شعرنا في رمضان السنه دي فيدارسه القران، فيدر ختمه المدرسه بتاعه سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاه والسلام دي سنه غائبه. انا مش عايزك تعمل لي 20 ختمه تلاوه وانت فعل النبي وجبريل في رمضان ما بتعملوش ختمه المدرسه، فيدارسه القران. عايزين السنه دي يبقى في مدرسه لكتاب ربنا، ونفهم ان القران مش مجرد كتاب الحرف بعشر حسنات. واحنا بنتكلم دلوقتي استفدنا ازاي نجمع بين الدنيا والدين، استفدنا في قيمه العباده وما نقص وقته من عباده، استفدنا النموذج المبهر بتاع سيدنا داود وان ممكن النموذج ده يطلع تاني طبعا بالاقتداء بيه، يعني مش انك انت تشابهه تماما يعني بالقران. استفدنا اعمال شعب ابي طالب وفي اوقات الازمات ربنا وجه الصحابه لايه وزين العباده والدعوه دي ثابت. استفدنا ان القلب غير النفس، وانك انت الاخلاص غير الخلوص، وانك تبقى ممكن مخلص ولكن ما انتش مخلص. انت تخلصت من النظر للناس ولكن مش قادر تتخلص من الانا اللي جواك، ومقاصد النفس بتاعتك ورغبات النفوس وطمعها وشهوتها وشراهتها واطماعها جواك، فتدينت وانت لسه نفسيتك طماعه، فحبيت تسخر الدين لمطامع النفس. واستفدنا ان عطاءات الله للعباد عطاءات جباره، كلام يفتح النفس للحياه، وقد ايه ربنا بيعظم ملك الدين لما اهل الدين بيبقوا عباد. واستفدنا انك هتمتحن بعد داود العباده دي كلها، ظن داود أنما فتناه، بعد سليمان والعبادة دي كلها ولقد فتنا سليمان، الامتحان جاي. اوعى تفتكر انك مش هتمتحن، اوعى تفتكر انك مش هتفضل لاخر يوم في حياتك تمتحن. هتمتحن تعرض الفتن وعلى القلوب عودة ورا بعض، كل مرة جايلك بتوب جديد والقلب واحد. فتنة، هتثبت ولا لا؟ هتنجح ولا لا؟ لو نجحت في فتن الاختبارات النفسية من الله ليك، ربنا هيرفعك وهيفتح عليك. مفيش عبد هينجح في اختبار النفوس ويتجرد لإخوانه ويتكسر ويبقى إنسان متجرد لله مش عايز حاجة غير ربنا إلا وربنا هيرفعه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه أكتر واحد بيكسر نفسه وبيلغي نفسه ربنا هيرفعه، لأنه ربنا شكور سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. طبعا بفضل الله منورنا دكتور احمد عبد المنعم، فيعني ايه مطلوب بس اي قوه كده للقبضه على دكتور احمد عشان ان شاء الله يعني يقول لنا كلمه. اختم معاكم الان في الوصيه الاخيره قبل رمضان والفراق المؤقت حتى نلتقي ان شاء الله باذن الله في رمضان، يعني على قول الله الذي بدانا منه كتاب انزلناه اليك ايه مبارك ولا لا؟ مليان خير، هيفتح أفقك تفتيح. والله يا إخواني في الله، زمان الواحد أول ما بدأ يتجه لطريق القرآن ولسه طالب وحاسس بالشتات وكله قاعد يعارض بعضه في الواقع الإسلامي والواحد مش فاهم في إيه، فما لقيتش ملاذ غير القرآن. الواحد لما كان بيتجه للقرآن في الوقت ده لم يكن يتخيل إن كل البركة دي فيه، إنه هيفتح أفق الواحد في كل المعاني الجبارة دي وكل الفتوحات العظيمة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى هيفتح أفق الواحد في كل المعاني دي. كتاب أنزلناه إليك مبارك مليان خير ليتدبروا آيات، ليتدبروا فكر، وفي قراءة عشرية لتدبروا آيات، فكر في القرآن، فكر في عواقب الآيات، فكر فيما وراء الآيات، في إسقاط الآيات على الواقع بتاعك. ربنا بيقولك فكر، بيقولك بلاش العلاقة السطحية بكتاب الله، وليتذكر أولو الألباب، أي ليتدبر أولو الألباب الآيات وليتذكر أولو الألباب. بعد ما فهمت خلاص ليتدبروا، فهمت لازم قلبك يحس بقى، فأنت فهمت ولا لسه؟ وحسيت ولا لسه؟ وليتذكر أولو الألباب، يتذكروا إيه؟ المعاني اللي لو أنت نسيتها كل حاجة ضاعت، كل حاجة في حياتك ضاعت. في معاني كده كما قال تعالى فنسي ولم نجد له عزمة، في معاني لو أنت نسيتها عزمتك في الحياة بالدين هتنهار، مش هتقدر انك انت تكمل وتواصل. وليتذكر اولو الالباب، قبل ما يعني عايزين ان شاء الله باذن الله في رمضان السنة دي ان شاء الله باذن الله هيبقى في تراويح من اول يوم، دي مفاجأة طبعا مش كده، هيبقى في تراويح من اول يوم يا جماعة ان شاء الله باذن الله، هتبقى بحزب، هيبقى في درس في النص، يعني ان شاء الله انا بشارك بحوالي نص الدروس في التراويح ان شاء الله باذن الله، وهتبقى برضو حاجات تدبرات أسماء حسنى حاجات كده، يعني إن شاء الله هيبقى في سلسلة الساعة 5 العصر يوميا. الساعة كام؟ 5 العصر إن شاء الله، من 5 ل 6 هتبقى أنا ودكتور أحمد عبد المنعم ودكتور أحمد سيف بإذن الله سبحانه وتعالى، هندي احنا الثلاثة، هتبقى وقفات تربوية بقى برضو من خلال كتاب ربنا والتربية بالقرآن ومعاني تربوية إن شاء الله بإذن الله، زي الجو اللي احنا اتكلمنا فيه كده إن شاء الله بإذن الله. يبقى الساعة 5 دي السلسلة التربوية، انا ودكتور احمد عبد المنعم ودكتور احمد سيف. التراويح ان شاء الله باذن الله هتبقى بحزب يوميا، وهتبقى برضو سلسله ايمانيه قرانيه تربويه ان شاء الله باذن الله، انا ودكتور احمد سعد وبشمهندس سعد علي وبشمهندس علي زياده باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه التهجد، هيبقى من اول يوم ان شاء الله باذن الله هيبقى في تهجد في المسجد، من اول يوم برضه هيبقى فيه كلمات لمشايخنا واساتذتنا من الدعاء باذن الله سبحانه وتعالى. يعني رمضانك عندنا من الاخر كده يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ونسال الله الهدى والسداد. المطلوب منكم في رمضان انك تركز كل يوم في الجزء بتاع اليوم. اقرا زي ما انت عايز، بس انا عايزك على الاقل يبقى الجزء بتاع اليوم ده بتحضره كويس، بتقراه كويس، بتركز في اياته. قدرت تسمع مثلا سلسله زي ختم التعارف او الطريق للقران او السلسله اللي عملها الشيخ احمد جلال رمضان اللي فات تقريبا، اللي هي برضو شرح الجزء كل يوم بعد العصر بيشرحه. اسمع في الجزء، لو انت مش قادر تقرا في الجزء حضر. اضعف الايمان بقى مش قادر خالص، خلاص اقرا الجزء كويس. لو قلبك اتفتح في ايه ركز فيها واقراها وعيش معاها. يعني ان شاء الله باذن الله بعد ما دكتور احمد عبد المنعم بقى يخلص ان شاء الله باذن الله في شويه بواكي شوكولاته كده وسنيكرز وحاجات. الفتوحات رجعت يا جماعه، يعني مع رمضان ومارس وجالاكسي يعني رزقكم واسع النهارده ان شاء الله باذن الله. هسألكم سؤالين كده على كلام دكتور احمد عبد المنعم وعلى الكلام بتاعي ان شاء الله باذن الله، وعلى برضه هتعملوه في رمضان. وهنكرم يعني اخواتنا مشرفات المسابقه واللي خدوا المركز الثاني في مسابقه سوره التوبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خيرا دكتور حازم، يعني دبشني، والمقام ليس مقامي فعلا، فهو شيخي، لكن انا سمعت ان في شوكولاته، فاللهم لك الحمد. ربنا كريم والله، الحمد لله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عشان ما طولش عليكم، وإذا حضر الماء بطل التيمم. يعني هو رمضان بعد بكرة، احنا فاضيين يعني، احنا انتوا قاعدين لغاية رمضان. طيب ما شاء الله قوة الله، ما شاء الله قوة الله، واضح ان هم يفتحوا الايام على بعض ان شاء الله. طيب يعني الشيخ حازم جزاه الله خيرا دايما بيتكلم في قضية القرآن وأهمية التربية بالقرآن ومعاشة كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا أول كلمة بتقابلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب. وكلمة ذلك الكتاب باسم إشارة للبعيد هذا الكتاب، وكأنها جاءت زي بعض ما المفسرين ربطها بقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالباحث عن الهداية والباحث عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الباحث عن التربية، بيبحث عن الارتقاء، اللي بيبحث عن التقوى، اللي بيبحث عن البعد عن غير المغضوب عليهم، اللي بيبحث عن البعد عن الضالين، اللي بيبحث عن السير في طريق الذين أنعم الله عليهم، اللي بيبحث عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. الباحث عن كل هذه الأمور يقال له لا يعني تفكر كثيرا ولا تبتعد كثيرا، فالحل في هذا الكتاب. فالإشارة إلى هذا الكتاب، يعني ليه بتدوخ نفسك؟ ليه بتتعب نفسك؟ ليه قاعد بتدور يمين وشمال وفوق وتحت، وقاعد بتدور وسايب هذا الطريق، هذا الكتاب، ذلك الكتاب؟ فالقضية الأساسية أنك تدخل القرآن وانت تكون محتاج للقرآن. كنت كلمة سمعتها زمان من الشيخ أمين الأنصاري، ربنا يكرمه يا رب ويفتح عليه، كان بيقول ان بتستفيد من العبادة على قدر احتياجك اليها. يعني كل ما تكون محتاج العبادة دي قوي يفتح عليك فيها قوي. مثال مثلا سيدنا آدم، تخيلوا كده شعور سيدنا آدم بعد المعصية ده. يعني تخيل سيدنا آدم كده اول مرة بعد ما اكل من الشجرة وبدت السوءة، شعور صعب جدا. يعني شعور الإحساس بالبعد بعد أن ذقت لذة القرب شعور مؤلم جدا. شعور أن أنت حصل فجوة وحصل بعد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، شعور في قمة الألم. في اللحظات اللي زي دي سيدنا آدم عايز يرجع، والتوبة هي الرجوع، عايز يرجع بس مش عارف يتوب إزاي، لأنه ما عصاش قبل كده، هو عايز يتوب. فكان قاعد في حالة سماها القرآن حالة التلقي، فتلقى آدم، يعني قاعد مستني أي طريقة تقول له يرجع إزاي. فأول لما ربنا علمه يرجع إزاي، فتلقى آدم من ربه كلمات. أول ما ربنا قال له ترجع عن طريق إنك تقول كذا كذا كذا، أيا كان الكلمات التي قالها آدم على خلاف من المفسرين، فسيدنا آدم تلقف هذه الكلمات على طول. ذلك الجمع بين القراءتين فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني سيدنا آدم هو اللي تلقى الكلمات في قراءة، فتلقى آدم من ربه كلمات، هي الكلمات اللي تلقت سيدنا آدم، فالاثنين تلقوا بعض، لأن سيدنا آدم كان منتظر عايز يرجع بس مش عارف يرجع إزاي، فالأول لما لقى الكلمات تمسك به. فاللي عايز يوصل ونفسه يقرب من ربنا وعايز يسير اهدنا الصراط المستقيم، لذلك جات البقرة ذلك الكتاب بعد اهدنا الصراط المستقيم، اللي داخل القرآن بيدور على شيء، بيدور على الارتقاء، هو ده اللي بيوصل. لكن اللي بقرأ ومش في دماغه أي طموح، يعني مش شاغل بالي قضية ان انا اكون على مثلا مع هذه الصحابة، مش شاغل بالي ان انا اكون من اهل الفردوس، مش شاغل بالي ان انا ابحث عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، عن قيام الليل، عن العبادات، عن معاني الايمان، انا القضية دي مش شغلاني اصلا. فبالتالي القرآن بيخاطب الناس دي اللي عايزة المعاني دي، فهو حاسس ان يعني بيني وبين القرآن غربة، وبيني وبين القرآن فجوة، لان يعني القرآن بيخاطب من الاول ناس معينة وانا ماليش دعوة بالناس دي اصلا. زي المثال الواحد دايما بيضربه، اللي الشخص مثلا الفقير اللي لقى كتاب كيف تصبح مليونيرا مثلا، فهو لو نفسه يبقى غني هيقرأ الكتاب، كل كلمة الكتاب دي في الكتاب بتمسه، فهو نفسه يقرب من الفلوس، نفسه يزداد من الفلوس، فبيقرأ الكتاب هو يعني كل كلمة بيقراها، وخاصة لو اتقال له خد بالك الكتاب ده في ناس قرأته وطبقته وبالفعل أصبحت مليونيرات، فيقول لك لا يبقى أكيد المشكلة مش في الكتاب، المشكلة فيا، لو أنا قريت الكتاب وما فهمتوش أو جيت أطبقه وما بقيتش مليونير، يتقال له لا المشكلة فيك، لأن في ناس كتير وصلت للمال من خلال الكتاب ده، مع الفارق والليل مثل أعلى، في ناس كتير وصلت من خلال القرآن، بل ربنا قال أصلا القرآن هدى، والقرآن هيوصلك، القرآن شفاء، حتى ربنا ما سماش القرآن دواء، يعني الدواء جايز يجيب نتيجة وما يجيبش نتيجة، ربنا سماه بالمقال إن كده كده هيحصل شفاء، يعني مقال الأمر هو الشفاء، القضية المشكلة عندك أنت. ففي ناس كتير وصلت من خلال القرآن، يبقى انا لو انا ما وصلتش خير القران، يا اما طموحي غير الطموحات اللي القران بيتكلم عنها. يعني لو تخيل كيف تصبح مليونيرا ده وقع في ايد ملياردير مثلا، هو الراجل مش طالبه معايا ينزل يعني، فمش ايه مش لازمني الكتاب ده. فلما يكون القران بيخاطب ناس معينه وانت مش منشغل بهذه القضايا، انا مالي؟ فبالتالي انا بقرا بحاله من اللامبالاه، يعني انا سامع ايات وإن في ناس تعرضت وقعت في النفاق وبتخدع ربنا، وفي الآخر طلع بيخدع نفسه وضيع الهدى واشترى الضلالة ودمر نفسه وساب الغيث اللي بينزل وأعرض عنه، ولم يرى في الغيث إلا الظلمات والرعد والبرق، وبعد كده الأمر من عبادة، وبعد كده قصة سيدنا آدم وإزاي ربنا استبدل بني إسرائيل. أنا أصلا مالي ومال الكلام، يعني أنا أصلا مش شاغل بالي مال انا ومال ان في امم استبدلت وان انت ممكن تستبدل وان في ناس والامه الاسلاميه ربنا استخلفها، انا ممكن مش شاغل بالي بالقضيه، فتعدي سوره البقره وانا مش شاغل بالي، وبعدين تيجي سوره ال عمران وازاي جهد اهل الباطل لهدم الاسلام، وازاي في شبهات بتلقى على المسلمين من النصارى، وازاي المشركين بيحاربوا المسلمين في غزوه احد، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للاذى ونزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وازاي الصحابه استشهدوا في غزوه احد، وازاي بمعصيه واحده انقلبت الاحوال علينا في غزوه احد. انا مالي؟ انا مش شاغل بالي بالمعركه دي اصلا، انا اصلا لا انتمي الى جيش المسلمين ومش شاغل بالي بالدفاع الاسلامي. تخيل بقى عمالين ننتقل لصوره كده، وصوره النساء وبث العدل في الارض، وصوره المائده والعهود والمواثيق والولاء والبراء، وصوره الانعام ومعرفه الله، انا قاعد بتقلب في معاني هي مش شغلاني اصلا. فبالتالي انا بعدي صوره ورا صوره مش شاغل بالي. انا ممكن اللي يلزمني مثلا ايتين من المصحف، يعني انا منتظر ايه في سوره قاف كنت بعيط عندها قاعد منتظرها، وايه مثلا في سوره الحق كانت اثرت فيا، انا عايز اطلع بالايتين دول كفايه على قد كده. طب ما فيش مشكله لو ده اول رمضان، لكن احنا بقالنا كذا رمضان وبقالك كذا سنه، هي علاقتنا بالقران ثابته ما فيش فيها ارتقاء. فاذا القضيه انك هتستفاد من القران على قدر احتياجك له. لو انت حاسس زي ما ربنا قال كده واعتصموا بحبل الله جميعا، زي ما كتير مفسرين قال ان حبل الله هنا القران، والعصمه فيها معنى الحفظ والنجاه، فانت ليس لك نجاة الا بالتمسك بهذا الحبل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القرآن سبب اي حبل طرفه بايديكم وطرفه بيد الله. احساس انك ماشي في صحراء مهلكه ومليئه بال مثلا الهلاك والاسود والأسباب الهلكة من كل شيء حواليك, أسباب أنك ممكن تهلك وتسقط, وفجأة ألقي إليك حبل, وهو ده النجاة الوحيد, هتتعامل معه إزاي؟ هتتمسك بيه. فاستفادتك من القرآن, استفادتك من القرآن على قدر احتياجك له. لو أنت حاسس أن الدنيا مليئة بالظلمات, ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه, والشبهات والشهوات بتزداد, والفتن بتتزايد, وأنا مش لاقي يعني حد يساعدني, وربنا بيقول لي يقينا إن هذا القرآن هو النور والهدى والبينات والشفاء والروح والذكر, فيه الشرف, كل ده في القرآن, ثم أتعامل معه تعامل يعني في حد يكون غرق في البحر وألقي عليه طوق نجاة, يقعد يقول لك والله اشرح لي الأول كيفية التعامل مع هذا الطوق, اديني آليات. يا عم انت هتغرق, امسك الطوق الأول يعني اعمل أي حاجة. فكذلك انك انت تقول لا انا مش هتعامل مع القرآن غير لما حد يديني منهجية وآلية وخطوات وطريق, انت هتهلك. أي حاجة قرب, انت قرب إليه شبرا انت قربت إليه ذراعا, ارمي نفسك الأول, ادي وقت واحد. احنا جربنا ندي وقت للقرآن, يعني للأسف احنا أحيانا بنتعامل مع ربنا بطريقة وريني يا رب الأول الطريق لآخره وطمني وبعدين نمشي في الطريق. لا, فتح الله سبحانه وتعالى يأتي كثيرا على العبد حينما يسير في الطريق وهو لا يرى آخر الطريق. فتح الله سبحانه وتعالى يأتي كثيرا على العبد حينما يسير في الطريق وأنا مش عارف إيه آخره, يعني أنا رميت نفسي, أنا يعني في الدين رميت نفسي, في علاقتي بالقرآن أنا مسلم, طب اللي هيحصل إيه مش عارف, دور مع القرآن حيث دار, أنا سايب نفسي. لكن أنا قل لي واشرح لي وفصل لي وفهمني, ومش همشي في الطريق ده غير لما ترسم لي خطوات من رقم واحد لرقم 100. خليك قاعد. أصحاب الكهف خرجوا من بيتهم ومش عارفين هيروحوا فين, راحوا الكهف ومش عارفين إيه اللي هيحصل في الكهف, يعني لما وصلوا الكهف هم مش عارفين إيه اللي هيحصل. سيدنا إبراهيم حط السكينة على رقبة سيدنا إسماعيل ومش عارف إيه اللي هيحصل. سيدنا إبراهيم ساب زوجته هاجر وإسماعيل في الصحراء ومش عارف إيه اللي هيحصل. يعني كل الحاجات دي كانت بتحصل بعد التضحية مش قبل التضحية, يعني هو كان بيعرف النتيجة بعد التضحية. فالمشكلة بس ان احنا احيانا بنشترط على الله سبحانه وتعالى, قل لي واشرح لي وفهمني وبين لي. طب ما هو ده كان بني اسرائيل بيتعاملوا كده, ما بيمشوش غير في الليل, يعني لن نؤمن لك حتى نرى الله جه. فواحد يقول لي ايه القرآن صعب و يعني ما فيش مناهج تفصيلية من سنة اولى لسنة عشرة, طب ما ارمي نفسك. يعني ايه لنفسك؟ يعني ادي وقت للقرآن, عيش مع القرآن, اقرأ القرآن كتير, اي ابدأ بكلمات وبعدين اقرأ جمل مفسرة تفسير على هامش المصحف, وبعد كده اجتهد انك تسمع, وبعد كده وبعدين احنا بفضل الله اصلا فترة في صحوة للارتباط بالقرآن. يعني في لما نيجي نقول امثلة عندك مش عارف درس فلان وشرايط فلان ودروس فلان وكتاب الميسر, لا المختصر, لا ايسر التفاسير, لا السعدي, لا في درجات للارتقاء, وكل شوية يطلع يعني تطلع مبادرة على التليجرام مثلا اللي عايز يرتبط بالقرآن. يعني القضية بقت مش مفيش مناهج, القضية ان الذاتية اللي جوانا بس بدأت تقل, ان احنا محتاجين نغير مشاعرنا تجاه القرآن, يعني محتاجين نغير مشاعرنا تجاه هذا الكتاب. لو مشاعرنا تجاه القرآن تحولت الى ان هو السبيل الاوحد للنجاة من هذه الفتن, علاقتنا بها تختلف, ان هو النور في وسط كل هذه الظلمات, علاقتنا بها تختلف. لو احنا تحولنا الى إجابة ذلك الكتاب بعد اهدنا الصراط المستقيم, علاقتنا بها تختلف. لذلك انت من اول لحظة بتدخل القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه, ما تقعدش تتردد بقى, تخشش القرآن بتقدم رجل ومؤخر رجل, طب ما جايز هو الحل, طب ما جايز في حلول تانية, يعني ادي كل وقتي, طب ما وزع طاقتي, ما تدخلش القرآن وانت داخل متذبذب كده, لا ارمي نفسك. ادخلش ايه طب رمضان, طب الواحد يدي وقته كله للقران, طب وتلاقي اسئله كتير بقى الكم ولا يا عم اعمل اي حاجه, يعني ارمي نفسك بس مع القران, ادي نفسك سنه مع القران مش خسران حاجه. لكن بلاش التعامل المرتاب اللي حاسس ان في حلول كتير تانية وان القران احد هذه الحلول البسيطه اللي بتقدم لك, لا ارمي نفسك, جرب تدي وما تجربش, ارمي نفسك فعلا مع القران. بلاش تعامل المرتاب, هذا الكتاب لا ريب فيه على كل المستويات, لا ريب فيه على مستوى الحقائق اللي ذكرت فيه, دي حقائق, لا ريب فيه على انه هو الهدى, لا ريب فيه على انه هو النور وانه هو الشفاء وانه هو الروح, لا ريب فيه ابدا. اللي بيرتاب فيه هو اللي بيضيع, يعني القرآن ما بيتأثرش، القرآن في حد ذاته لا ريب فيه. لكن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إحنا اللي بيبقى عندنا مشكلة، مش ما فيش مشكلة في الوحي. ذلك ربنا قال بعدها على طول بصفحة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مش لا ريب فيه، مش معناها إن ما فيش ناس هتشك في القرآن، لا، هو القرآن في حد ذاته هو ربنا سماه شفاء، هو سماه بالنتيجة. المشكلة أحيانا بتكون في المريض، في طريقة التعامل مع هذا الوحي، في الإعراض، في التذبذب. فالقضية ارمي نفسك، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. ذلك بعض المفسرين ربط ما بين القوة، زي ما الشيخ حازم كان بيتكلم من شوية وقتي، ان علو الهمة بيجي بتكرار ذكر ما في القرآن من معاني. عايز تكون قوي في الدين، كرر ذكر ما جاء في القرآن من معاني. كل ما كررت المعاني التي ذكرت في القرآن، حياتك تتقلب، حياتك تتغير. القرآن بيغير مفاهيمك، بيغير وجهتك، وبيغير طموحاتك، وبيغير مشاعرك، وبيغير أمانيك، بيغير الأشياء اللي بتخليك سعيد، بيغيرها، بيخليك مختلف. ليه؟ لأن هو القرآن بيغير في الDNA بتاعك، يعني القرآن بيغير في طريقة تفكيرك من جوه تماما، بيصل إلى أقصى المشاعر الداخلية اللي عندك، تقشعر منه جلود. القرآن بيجتث كثير من اللغو والفراغ اللي داخلك، وبيملأك، بيجعلك مليء، يجعله كمليئا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، بيخليك إنسان مختلف، بيخليك إنسان تقيل، لا تستفز ولا تستخف بسهولة، لا، بتكون إنسان ثقيل. لكن هي المشكلة إن إحنا مش رمين نفسنا مع القرآن، مش شايفينه هو سبب النجاة الذي أنزله الله إلينا. بنتعامل مع هذه النعمة، تخيل مشهد كده، واحد في ظلمات ومفازة وصحراء ومهالك حواليه من كل ناحية، والكل يريد أن يفترسه، والظلمات بتحيط به، وقاعد مفزوع بيبحث عن حل، والحبل بجانبه. يعني الحبل اللي السبب، الوحي، اعتصموا بحبل الله، إن هذا القرآن سبب، بجانبه، وقاعد بيدور، يقول لك فين الحل؟ الواحد هيضيع، الظلمات، الواحد مش لاقي الطريق، والحبل بجانبه. طب ما تتمسك، يعني تمسك بهذا الحبل، اعتصم به، ارمي نفسك معاه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. فيعني كفايه بس انك تقرا اوصاف القران في القران، يعني مش مهم كلام اي حد عن القران. انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى كتابه، لان القران تكلم الله به سبحانه وتعالى حقيقه، هدى لهذه البشريه. انت قبل القران ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، تعرفش حاجه. ما انت بعد الوحي المفروض تكون مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرا اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبح حامل رسالة، جاءته رسالة إلى أهل الأرض. وكان قبل الوحي في الغار منعزل عن البشرية، اسمه الصادق الأمين، يعرف بأخلاقه. بعد الوحي أصبح بيعرف بهذه الرسالة التي نزلت عليه. إنسان بيعرف بأعظم شيء فيه، هم كانوا شايفين أعظم شيء فيه الأخلاق، الصادق الأمين. بعد الوحي بقى اسمه إيه؟ اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني إيه رسول الله؟ أي يحمل رسالة من الله إلى أهل الأرض. هو يعني رسول الله يعني معاه رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ الوحي. من الذي جاء بها؟ جبريل من الله سبحانه وتعالى. يبقى تغير حياته، تغيرت تماما، أصبح بيعرف نفسه للناس وللقبائل ولليهود وللنصارى وللعالم أنه رسول الله. إني رسول الله إليكم جميعا. يعني رسول الله يعني جئتكم برسالة من عند الله. ولما انتشرت هذه الرسالة وأتاه الناس وأتاه الأقوام أفواجا، أتم مهمته، فجاءه النعي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فخلاص، لماذا سيبقى في الأرض؟ بل ابن عاشور لكلمة يعني رائعة بيتكلم إن لماذا توفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم الوحي؟ قال حتى أنه يعني يربأ بنبيه، يعني ما يرضاش إن نبيه يفضل في الأرض وهو لا يتنزل عليه الجديد من الوحي، الوحي اكتمل، فرفعه الله إليه، يعني روحه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار له الموت على الحياة لأن الوحي اكتمل. لذلك كان الصحابة وكانت أم أيمن تبكي لانقطاع الوحي من السماء، يعني كانوا مستحضرين مشهد أن الأرض مرتبطة بالسماء، أن يحصل موقف أن يحذر المنافقون مثلا أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أنت متخيل عايش على الأرض ماشي، وممكن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ينزل لأمور حدثت في قلبك. طب ما هو نزل الوحي اللي نعيش به الآن، يعني كان يعني مشاعر المؤمنين لولا نزلت سورة، ماذا أنزل ربكم، يعني أيكم زادته هذه إيمان؟ كانوا على طول متشوقين الجديد في الوحي. سيدنا عمر كان يقعد يوم ويوم, يوم الأنصاري يقعد مكان سيدنا عمر جنب النبي صلى الله عليه وسلم, وسيدنا عمر يروح يشتغل, واليوم الثاني سيدنا عمر يقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في اليوم اللي كان يروح يشتغل فيه والأنصاري صديقه قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم, يرجع يقول له إيه اللي نزل جديد من الوحي؟ على طول مشتاق, إيه اللي نزل جديد من الوحي؟ فالواحد المفروض كل شوية أنت تعلمت إيه جديد, يعني إيه الآية اللي أنت عشت معها؟ ده حديث المؤمنين ولا سيما في رمضان, إيه اللي أنت تعلمته جديد؟ الآية اللي ارتقيت بيها, المعنى الجديد الذي فتح عليك به, اللي قرأته, اللي استفدته. ده أحاديث المؤمنين على طول, هو قاعد بيبحث عن الارتقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نكون من أهل القرآن. أنا بعتذر أن أنا طولت في وجود دكتور حازم, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد يقدر يلخص لي كلام دكتور أحمد عبد المنعم؟ أنا بالنسبة لنا أهم فكرتين استفدت منهم, الفكرة الأولانية أن القرآن هو الحل الوحيد, يعني القرآن مش بديل من ضمن البدائل. حبيبي يا شيخ محمد, القرآن هو الحل الوحيد, الحل الوحيد لترقية الإيمان, حل الوحيد للفهم, حل الوحيد لتغيير الحياة, حل الوحيد لإقامة الدين في الواقع, حل الوحيد هو القرآن. فما تتعامل مع القرآن إنك واحد في صحراء بتموت ولقيت نبع ما شربتش منه, أو لقيت خريطة الطريق لو ما استفدتش منها أنت هتموت في أي مكان من هذه الصحراء. فالقرآن هو الخريطة الوحيدة, أو خريطة الطريق الوحيدة, أو النبع الوحيد, أو الحل الوحيد. بهذه النفسية عايزين ندخل رمضان, فرصة بقى أنك تفهم الحل الوحيد. النقطة الثانية اللي استفدتها من كلام دكتور أحمد عبد المنعم, أن الفهم على قدر الهم, أن الفهم على قدر الهم, يعني هتفهم القرآن على قد ما أنت شايل هم من القرآن. كل همك أن الحرف بعشر حسنات هيبقى ده أخرك مع القرآن, إنما أنت شايل هم أن القرآن ده ولا يوصلك لربنا. لو ما وصلتش هنا أنا ضعت, لو طلع النبع ده المية اللي فيه مش سليمة يبقى أنا ضعت, أنا مت هنا خلاص. يبقى الفهم على قدر الهم. نفس الشمس والقمر اللي سيدنا إبراهيم لما تدبر فيهم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات, هي نفس الشمس والقمر اللي بره. قال أمال أنا بوصلش ليه؟ لأن هم سيدنا إبراهيم هو بيتدبر غير همك وانت بتتدبر. بل سيدنا إبراهيم قبلها كانت الشمس والقمر موجودين, إنما في اليوم ده إبراهيم وصل إلى وجهت وجهي لله. فانت داخل القرآن عايز إيه؟ إنما لكل امرئ ما نوى, عايز تفهم, عايز توصل لربنا, عايز الحرف بعشر حسنات. خلاص شوف انت عايز ايه من وراء القرآن. طبعا بقى لان فضلت الدكتور غريب وصل جزاه الله خيرا, ان شاء الله بإذن الله بعد العشاء في مفاجأة جميلة جدا جدا جدا لإخوة وأخوات الدرس, ان شاء الله بإذن الله ان دكتور غريب هيعمل زي دورة كده سريعة في فقه الصيام والاعتكاف بإذن الله سبحانه وتعالى. هيعمل دورة في فقه الصيام ان شاء الله باذن الله. فتخيل انت هتقعد لك ساعتين ثلاثه كده باذن الله سبحانه وتعالى تاخد فقه الصيام وتعرف المسائل. لو زوجتك فوق بقى خلاص يبقى انت ولا ايه تقعد وانت تقعد وتستفيدوا من فقه الصيام, تعرفي الحامل والمرضع هي هتطعم ولا هتقضي, ولا هتطعم وتقضي, ولا هتطعم بس. ايه الفرق بين كلام ابن عباس وابن مسعود في المسألة, وايه الفرق بين كلام الفقهاء في المسألة, ايه الفرق, ونعمل ايه ونمشي ازاي. هتفهم قضايا كتير جدا, في قضايا كثيرة جدا جدا. لو انت يعني صحيت اول يوم رمضان ولا تاني يوم رمضان فنسيت غلبان يا عيني, لسه ما انتش متعود واعصابك تعبانة بسبب الامتحانات ولا حاجة, فلقيت نص فرخة كده قمت واكله, ولقيت طبق رز بشوربة قمت واكله, ولقيت كوباية عصير قمت شاربها, ولقيت شوية ماء ساعة قمت شاربها, وخدت لك حتة حلويات مثلا, وبعد كده افتكرت انك صايم. تكمل صيام ولا ما تكملش صيام؟ يعني يعني انت, طب لو انت الفجر جدا, الفجر جدا وانت اللقمة في بقك تعمل ايه؟ طب انت الفجر فين وامتى وازاي قصص يا جماعة. في فتاوى مهمة جدا في الصيام, اتعلموا دينكم يا شباب, اتعلموا دينكم يا اخواني. كل مجلس علم باجر حجة عند الله, حجة عند ربنا. يعني تروح وانت حجج النهاردة كم مرة؟ لا اربعة, ما صلاة المغرب جماعة بحجة, وصلاة العشاء جماعة بحجة, ودرس ما بين المغرب والعشاء بحجة, وده مجلس علم بعد العشاء بحجة. يعني تجرى ترجع بقى بتعبير دكتور عبد الرحمن الصوح حجيجة, مش حج واحد, حجيجة بقى, حجيت كذا مرة بفضل الله, تبقى حجيت أربع مرات. فمجلس علم يا جماعة مش هيبني اللي ما طلبش علم. اللي ما طلع اللي اكتفى بالدروس التربويه والايمانيه ده ركن عمود فقري للتربيه. في عمود تاني للتربيه اسمه طلب العلم، ان انا اعرف الفقه، اعرف العقيده، احفظ القران، اتعلم التجويد، ادخل اكاديميات علميه او مبادرات علميه، لازم الكلام ده. فان شاء الله باذن الله تجلسوا بنيه فتح الشهيه لطلب العلم، بنيه طلب العلم، بنيه ان الملائكه بقى قبل رمضان ب 48 ساعه هيتفرش لك طريقك باجنحه الملائكه، بنيه سهل الله له به طريقا الى الجنه، ان طريق الجنه يبقى سهل. هو اللي بيطلب علم الدين بيبقى سهل عليه جدا فضل منه الله، قيام الليل بيبقى سهل عليه جدا فضل منه الله، الدعوه بتبقى سهله. انا نفسي اشتغل في الدعوه مكسوف اتكلم، لما طلبت علم ربنا هيسهل لك طرق الجنة. الدين سهل، من اسباب تسهيل الدين وتيسير الدين طلب العلم، فلا تضيعوا مجالس طلب العلم. دكتور غريب سريعا بقى، يعني ان شاء الله باذن الله الاخوات المشرفات على دورة الطريق الى براءة، لان ما ينفعش ان احنا نكرم في الحفلة اللي فاتت الاول ال 12 واحد. المشرفات على النت اختنا اماني فاضل، دي طبعا الشخصيه الثانيه في الدوره بعد اختنا ام رحمه المديره، ربنا يحفظها، جزاهم الله خيرا. ريحانه المصطفى جزاها الله كل خير، قولوا جزاها الله خيرا. دعاء مهدي جزاها الله خيرا. سرية طارق جزاها الله خيرا. ام عبد الملك، اختنا سلسبيل، اختنا ام حفصه، اختنا فاطمه لبيب، دي مشرفات النت جزاهم الله خيرا، ومفروض ان شاء الله ان شيخ محمد يعمل لهم شهادات تقدير. المشرفات في المسجد جزاهن الله كل خير، اختنا ام سفيان، اختنا ام تميم، اختنا حفصه السرجاني، اختنا عائشه الصاوي، اختنا سميه السرجاني، اختنا ام سيف، جزاهم الله كل خير، والمفروض برضو هيبقى لهم شهادات تقدير. هقول بس اسماء اللي خدوا المركز الثاني، احنا وزعنا المره اللي فاتت جوائز ال 12 اللي خدوا الاول وجابوا 100%، في مجموعه جابت 99.5%، طبعا انتوا عارفين ان 75% من اللي دخلوا جايبين فوق ال 90%، فطبعا على الاقل حتى اللي جابوا 99.5% ولهم شهادات تقدير برضو شيخ محمد هيوصلها لهم ان شاء الله. المركز الثاني 99.5%، شيماء محمد صبري علي، رقم 2 نهى شعبان عبد المقصود، رقم عبد المقصود، رقم 3 دعاء مهدي عبد المنعم اسماعيل، رقم 4 ولاء محمد عبد الكريم، رقم 5 آية احمد محمد علي، رقم 6 حازم حامد محمد فهيم، رقم 7 شريف محمد شرف الدين، رقم 8 مديح محمد محمد ابراهيم، رقم 9 اسماء ابراهيم محمود زغبة. دول اللي جابوا 99.5%، جزاهن الله كل خير، وكل دول لهم شهادات تقدير، وربنا يبارك في الجميع. معلش بكو يعني ايه بواكل جالاكسي بقى والحاجات دي هنسيبها ان شاء الله. احنا هنوزع منها اتنين بس كده، او هنوزع منها ثلاثة وهنسيب الباقي لدكتور غريب في دورة فقه الصيام، هو بقى اللي يوزعها، لان طبعا هو اولى، لان الدرس بتاعه هيبقى مليان فتاوى واسئلة علمية. باكو سنيكرز ما حصلش حاجة خطيرة جدا جدا جدا. مين يسمع سلسلة في شرح الجزء مثلا على مدى رمضان وياخد باكو سنيكرز؟ مين يسمع ده؟ شوكولاته سنيكرز بتدي طاقه رهيبه، ممكن تفضل طول رمضان عندك طاقه. 30 جزء يسمع سلسله في شرح الجزء، سواء ختم التعارف الطريقه للقران او سلسله الشيخ احمد جلال. خلاص مين ياخد سنيكرز؟ تاخد السنيكرز اسمعها، خد اتفضل. طيب وانت معانا ولا معاهم؟ طب عندك سؤال؟ طلبات ولا سؤال في القرآن؟ طلبات أو سؤال؟ طيب مين يقول لي أسماء ثلاث سور في القرآن، كل سورة بس اللي عارف يرفع يده، اللي يجاوب من غير ما يرفع يده يدفع 5 جنيه نلم حق الشيكولاتات. ثلاث سور من القرآن كل سورة بتنتهي بسجدة. مش ممكن من القرآن، مش من الإنجيل أو من التوراة، القرآن بتاعنا القرآن. سجدة ليه؟ الله أكبر، يزبط سجدة في إيه؟ مين اللي قال؟ أيوة مين قال؟ ايوه هات 5 جنيه قولي الاعراف والنجم انت قلت الصعب والعمل قالت ان شاء الله لا قوه الا بالله سيبي لي بغششك مش مشكله ما الغش عندنا يجوز عندنا اتفضل يا شيخ ده مرس بقى ما حصلش ده بقى بص بقى ده عايز طلب طلب انا ماليش في الطلبات انت اطلب بقى طب خلاص سؤال اطلب ما عادي سال نسال برضه سؤال ولا نطلب ولا ايه الله يرحمك سؤال صلى الله عليه وسلم طيب ممكن نسال في حد يعني الدكتور حازم قال لنا من شويه حاجه عن قصه سيدنا ابراهيم خلاص قصه سيدنا ابراهيم يعني تجد ان متكرره في مواطن كتير في القران يعني قصه سيدنا ابراهيم تكررت كتير في القران لكن في سوره من السور ذكرت وضع او يعني حاله من حالات سيدنا ابراهيم لم تذكر الا في هذه السوره الدكتور حازم اشار اليها عايزين اسم السوره بس ميلا الانبياء يعني جاوبت من غير ما ترفع ايدك وغلط يعني جاوبت من غير ما ترفع ايدك وغلط احنا عايزين اسم السوره غلط برضه ب10 جنيه لا هو الدكتور حازم قال ايه يا جماعه يعني مش ممكن ميلا رفع ايده قول لا مريم لا برضه غلط قول يا شيخ انت احنا اصحاب هو انت قلت ايه مسافات انا اللي قلت الذبح يا جماعه هو اللي قال الذبح انا اللي قلت ده ربنا حازم انا بتكلم اللي قال الكلمتين اللي قدامي هو الراجل اللي قال الانعام ماشي ربنا ينجيك تعالى كمان سنه خلاص كده انا خلصت لا كده يا دكتور غريب بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فضيله الدكتور غريب وصل جزاه الله كل خير ان شاء الله بعد صلاه العشاء ان شاء الله حد يدي الشوكولاته دي للدكتور غريب بقى ان شاء الله بعد صلاه العشاء دوره في فقه الصيام باذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا مع دكتور غريب رمضان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب